تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد في القلب مساحة لا يملأها إلا اليقين بالله عز وجل. وكان علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يقول يقيني بالله يقيني، وهذه جملة تكتب بماء الذهب. يقيني الأولى اسم، ويقيني الثانية فعل. يقيني الأولى مقدمة، ويقيني الثانية نتيجة. يقيني الأولى سبب، ويقيني الثانية عبارة عن ثمرة لهذا السبب. فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وجوده جعل أهل اليقين وأهل الفضل من كرم الله سبحانه أن اليقين محبب إليهم، وأن اليقين سبحان الله العظيم درجة عالية من درجات الإيمانيات القلبية التي ترتقي إلى رب العباد عز وجل. لكن بعض الناس يسأل ما معنى اليقين؟ كيف يكون عندي يقين؟ أهل القلوب يقولون إن المراتب اليقين تبدأ بالطمأنينة، الطمأنينة إلى موعود الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عند ذكر الله يطمئن الإنسان ويصير مطمئنا ويصير كما كانت أم الكريم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربط يعني العناية الإلهية على قلب الإنسان المؤمن هو مرحلة من مراحل ارتفاع اليقين في قلب، درجة اليقين في في في في في قلب العبد. آخر مراتب يعني يبدأ بالطمأنينة كأول مرتبة، آخر المراتب سبحان الله العظيم إقرار العبد بالكفاية. يقول ربنا أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله كاف عبده سبحان الله العظيم. طيب يعني هل سبحان الله اليقين له علامات؟ نعم، اول شيء سبحان الله ان يسكن القلب الى الثقه بالله. لماذا؟ لان الله احن علينا من ابائنا وامهاتنا، وبالتالي طالما هذا الاقرار عندنا في ذواتنا فإن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أعطى العبد هذا السكون وسكن القلب إلى موعود الله وإلى الثقة بالله سبحانه وتعالى يرتقي العبد سبحان الله، يجد نفسه منقاد لأمر الله، منقاد لأمر الله وفقا لما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا قال رب العباد في النساء، قال أيضا في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا قضية اليقين أن أنقاد لأمر الله. فإن لم أنقاد لأمر الله سبحانه الله العظيم. الأمر الثالث الوجل أو الخوف من سابق علم الله بذنوبي. يعني أنا لا أدري كم سطر ملك السيئات علي. أنا أظن مثلا يعني أحيانا أن هذه صغيرة وأن هذه ليست كبيرة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم سبحان الله. لكن لا ترتفع همة العبد إلا إذا قوي يقينه. فلما ترتفع همة العبد سبحان الله يصير هذا العبد سبحان الله العظيم أناخ راحلة قلبه على باب الله. لما أنيخ راحلة قلبي على باب الله أعلم أن الله لا يختار لي إلا الخير حتى وإن بدا غير ذلك. فأحيانا الإنسان يرى مثلا أن ابنته قد مرضت، ابنته دي فلتت كبده، هو يظن أن الدنيا توقفت. هو لا يعرف أن يقينه بالله يجعله يفهم ويتدبر. هذه هذا المرض بالنسبة للبنت عبارة عن تمحيص لهذا العبد الأب والأم واختبار وبعدين تكفير سيئات ورفع درجات، ثم أبواب رزق قد فتحت من هذا المرض. فيه طبيب، فيه ممرضة، فيه علماء فارماكولوجي، علماء أدوية، فيه صيدلانيات تبيع، فيه مصانع تصنع الأدوية، فيه مصانع تصنع المغلفات التي توضع فيها هذه الأدوية، في وسائل نقل سواء طيران أو قطارات أو سفن أو سيارات تنقل هذه الأدوية إلى أماكنها، كل في معامل تحليل تعمل وأجهزة ومصانع تعمل هذه تصنع هذه الأجهزة. كل هذا الذي رزق به هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من أين؟ من مرض ابنتي. إذن القضية ليست المسلم لا يقف عند قشور المسألة، المؤمن متدبر، المؤمن متدبر. أنا وأنت إذا كنت أنا كل العباد يفكرون لكن ليس كل العباد يتدبرون. أنا أجلس أنا وأنت نأكل على مائدة واحدة وأمام كل واحد منا رغيف خبز، أنا متفكر أفكر أن هذا الرغيف سوف يشبعني بإذن الله مثلا، وأنت تتدبر كيف، تقول سبحان الله كيف وصل هذا الرغيف إلي. هذا الرغيف ما وصل إلي إلا لما تعب الفلاح في زراعته، زراعة القمح أو الذرة أو الشعير أو غير ذلك، وانتظر حتى نبتت، وانتظر حتى أثمرت، ثم حصده، ثم طحنه الطحان، ثم ذهب بعد ذلك إلى العجان، العجان عجنه، ثم إلى الخباز قد خبزه، ثم بعد ذلك وضع هكذا في أكياس وجاء أمامي سبحان الله. كم من فرد عمل من أجل صناعة هذا الرغيف؟ هذا هو المتدبر. أما المتفكر هو إنسان يفكر أنه جائع يريد أن يأكل، أما المتدبر هو الذي يتدبر في لطف الله وفي فضل الله وفي كرم الله في صغير الأمر وكبيره. أما ظواهر الأمور عندما يعني يتعامل الإنسان مع الحوادث على أنها في ظاهرها ليس هذا من باب اليقين. باب اليقين أن يتغلغل وتوغل قلب العبد إلى داخل الحدث فيبقي يعني سبحان الله يظهر في هذه المنطقة أو في هذه المسألة مسألة يقين في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا اليقين وأن يجعلنا من المتدبرين ومن المتفكرين الذين عبروا هذه المرحلة ليتدبروا آياته، ليس ليقرأوا آياته، ليس تلاوة الآيات فقط، ليس ترتيل الآيات فقط، وإنما التدبر. وهذا التدبر هو الذي يجعل الأمور أكثر فهما للعبد فيزداد يقينه عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ندعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، قرآنك بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.